الذكر عقب السلام من الوتر يقول: سبحان الملك القدوس 3 مرات، والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته يقول: رب الملائكة والروح